الخير هذا. ربه إني غارق بالذنوب وجميل عفوك غاية المطلوب. وجهوا قلوبكم إليه أيها الإخوان، وجهوا قلوبكم إلى الله. كبوا الدنيا كبوها كبدا. لا حيف عليكم يكسبوا. ربه يا رب إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. عيناي غرقى في الدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب. عيناي غرقى بالدموع مخافة من هول يوم صاخبك وعصيبي. يوم يفر المرء من اخوانه مما به من شدة ولهوب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. عيناي غرقى بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب. يوم يفر المرء من اخوانه مما به من شدة ولغوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء قلوبي. ربا مولاي مولاي مولاي مولاي ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي. بك أستغيث وأنت أكرم راحما يا من يفرج كربة المكروب. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بك أستغيث يا رب يا رب العباد. نحن في بيتك يا رب يا رب، نحن في حضرتك يا رب. بك أستغيث وأنت أكرم راحم يا من يفرج كربة المكروب. يا خير مرجو وأكرم شافع وملاذ مضطر وغوث غريب. يا خير مرجو وأكرم شافعي وملاذ مضطر وغوش غريبي رباه إني في ظلام حالك فأمر إلهي في الحياة دروبي. فلطالما كنت المرجى في النداء وملاذنا في عثرة وخطوبي فإذا دعوتك كنت أقرب سامع وإذا رجوتك كنت خير مجيب. أكرم الأكرمين لك لا بغيره. فإذا دعوتك يا أرحم الراحمين فإذا دعوتك كنت أقرب السامع وإذا رجوتك كنت خير مجيب. رباه قد أزف الرحيل وليس لي غير التبلل والبكاء ومشيبي. رباه قد أزف الرحيل وليس لي غير التذلل والبكاء ومشيبي وانا الذليل وانت ارحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي. يا رب العباد وانا الذليل وانت ارحم راحم ورضاك عني ورضاك عني غافر لذنوبي مهما تعظمت الذنوب واظلمت فمحمد في النائبات حسيب. مهما تعظمت الذنوب وأظلمت فمحمد سيدنا النبي فمحمد في النائبات حسيبي. ما لي سوى مدح الرسول بضاعة أرجو حبيبي أن يكون مسيبي. صلى الله عليك يا رسول الله. ما لي سوى حب النبي ما لي سوى مدح النبي ما لي سوى حب النبي. بضاعة أرجو حبيبي أن يكون مسيبي. يا رب يا رب وفقنا إلى مرضاته واستر إلهي ذلتي وعيوبي. يا رب وفقنا إلى مرضاته واستر إلهي ذلتي وعيوبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

خلقي لها أعلن لله وبيد عيناه فإذا جمدته إليه يدي وبذلك كنت من السعداء إني بالعسر وباليسر بحماه ألوذ مدى العمر إني بالعسر وباليسر أغثنا يا يدغري ونرنا من كفيتنا لا ممد لخير الخلق يدا أحد إلا وبيت عدا فلذاك مددت إليه يدي لذلك كنت من السعداء وعلينا تعطف يا أملي خير الخلق يدا